هجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغها السلام. هجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغها السلام. لو رضوا بالحجاب هلا، ولكن منعوها يوم الرحيل الكلام. فتنفست ثم قلت لطيفي لو زرت طيفها إلا ما خصها بالسلام سرا، وإلا خصها بالسلام سرا، وإلا منعوها بشكوى أن تنام. Yeah. الكتاب خبروا بالحال يا لعله يجيب واصلوا لي له مين عندي كتاب خبروا بالحال يا لعله يجيب يا سلام وينك يا سلام آه يا لا لا